هو أيضا من الكبار. نعم. وقول أحدهم حدثنا فلان الذهب المصفى. إيش تريد بعد الذهب المصفى؟ ما شاء الله. نعم. فهذا يدل على أن الراوي من الرفعاء في دينه وروايته. واللفظ قاله أبو قطن في يزيد في يزيد بن إبراهيم التستري، والتستري كما في ثقات ابن شاهين. احنا في هذا الكتاب سنمر إن شاء الله على مراتب على الجرح والتعديل من أعلاها إلى أدناها، وكل ينظر في أي طبقات يكون، يعني يحكم على نفسه بنفسه وينظر هل يستطيع أن يرتقي من طبقة إلى طبقة، هل يستطيع أن يجاهد نفسه ليعلو إلى طبقة أخرى أم لا. أحسن ما يحكم عليه غيره، كل يحاسب نفسه بنفسه. نعم. وقول أحدهم فلان كان من جمال المحامل. نعم. أو من إبل المحامل، أو من جمازات المحامل، من جمازات، أو من جمازات المحامل، أو من الجمال التي تحمل المحامل، أو ممن يتحمل الحمالات. ما شاء الله، هذه أوصاف للإبل، أوصاف للإبل والبعير إذا اكتملت قوته وصف بهذا الأوصاف، من جمال المحامل، من جمازات المحامل. ومر بنا فلان بازل أو من البزل الكمل، فإذا بلغ البعير في قوته وفي يعني فتوته وقدرته على يعني حمل الأثقال، فهذا يعني أعلى ما يكون أو أعلى وصف البعير. لأن يعني البعير إيش يراد منه؟ أكثر ما يحتاج إليه قبل الأكل يحتاج إليه أن ينفع يحمل، يحمل الأثقال إلى البلاد البعيدة وينفع الإنسان، ثم بعد ذلك يحتاج أن يبيعه أن يأكله أمر آخر. ولذلك سبحانه وتعالى هذه الأشياء بحمل الأثقال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. فالبعير إذا بلغ هذه المرتبة يعني بلغ القوة المتناهية، فإذا شبه أحد الرواة بهذا الوصف معنى ذلك أنه يعني وصل إلى درجة القوة المتناهية في هذا الشأن. فلان كان من جمال المحامل، أو من إبل المحامل، أو من جمازات المحامل. جماز أيضا هو البعير الذي هو سريع الوثب، سريع المشي. فإذا كان يتحمل المحامل ويتحمل الأثقال ومع ذلك هو سريع المشي، إيش هذا يدل على إيش؟ يدل على قوته وقدرته وتمام قوته. وإلا العادة أنه إذا تحمل يعني البعير أو غيره الحمل الثقيل أن هذا يذكله ويجعله إن استطاع أن يمشي أن يمشي مشيا خفيفا. أما من جمازات المحامل، من الإبل التي تمشي وتثب وتسرع وتعدو في سيرها أو تمشي بسرعة أو سريعة المشي مع حمول مع الحمول الذي عليها، هذا يدل على أنه غاية في القوة. فإذا وصف بذلك المحدث معناه أن هذا يعني مرجع في العلوم كلها في هذا الشأن، شأن الحديث، إن احتجته في العلل، إن احتجته في معرفة الرواة، إن احتجته في مسألة الروايات، إن احتجته في معرفة هذا أو ذاك، فستجد عنده يعني جوابا. أو من الجمال التي تحمل المحامل، أو ممن يتحمل الحمالات. حتى إلى هذا الزمان العام يقول أنت فلان قدك من قدك من الحمايل، من أهل الحمالات، ومن أهل كذا ومن أهل كذا، يعني من أهل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، الأعباء الثقيلة أنت الذي تحملها، ويا فلان أبوك من الذين كان يتحملوا الحمالات، وأبوك اللي كان كذا، أبوك كان كذا. يعني حتى إلى الآن العام يتكلمون بهذا المعنى. نعم. كما قاله يعقوب بن شيبة في روح ابن عبادة القيسي كما في تذكرة الحفاظ. وقولهم كان من أهل القباب، معروف القباب الإبل التي ينصب عليها الهودة يركب فيه النساء، هذه القبة التي تكون عليها القباب التي تكون. هذا طبعا ما بيأتون بالبعير الصغير القعود يعني قبل أن يقعد عليه وقبل أن يتحمل، لا، يأتون بالبعير الرزين الثقيل، وإلا تضع فوق النساء في الهودج وهو يسرع بها هنا هنا يسقطها، لا، تأتي بنوع خاص من الإبل التي تقوم بهذا. فلان من أهل القباب. نعم. وقولهم كان من أهل القباب هذه كلها أوصاف للإبل. فالمحامل أي الأثقال، ووصف البعير بأنه يتحمل الأثقال ويستطيع السير بها مسافات طويلة يدل على أنه قد كملت قوته. وقد سبق قولهم فلان من البزل الكمل، وقولهم من جمازات المحامل من جمازات المحامل يدل على القوة. فالجماز هو البعير الذي يركبه المجمز كما في اللسان. وقولهم من أهل القباب أي من الإبل التي تحمل الهودج. هنا في زيادة هنا هو البعير الذي يركبه المجمز، وهو الذي يسير سيرا سريعا، ولا يسير البعير سيرا سريعا مع حمل الأثقال إلا لتمام قوته وقدرته. ممكن تكتب فيما بعد هذه، لكن ما بالفضل. وقولهم من أهل القباب، وقولهم من أهل القباب أي من الإبل التي تحمل الهودج الذي يركب فيه النساء. وكل هذه الأوصاف تدل على تمام قوة الحمول بفتح الحاء، وهو البعير الذي يحمل الحمول بضم الحاء. تشبيه الراوي بذلك يدل على أن الراوي قد بلغ تمام القوة في الرواية. وزدت هنا وأنه يمر فيما يسأل عنه دون تلعثم، وهذا يدل على تمام الحفظ والدراية. نعم. وقولهم فلان حلس من أحلاس الحديث أي أنه من فحوله الملازمين له والمشتغلين به. جاء في لسان العرب وفلان حلس بيته إذا لم يبرحه. يعني يقولون فلان حلس من أحلاس الحديث بمعنى فلان من الملازمين للحديث المعتنين به الذين لم يشغلوا بشيء آخر عنه، لم يشتغلوا بشيء آخر عن الحديث. كما يقال فلان حلس بيته، لا سيما في زمن الفتن، وكن حلس بيتك أي في زمن الفتن، أي لا تبرح بيتك. فلان حلس الحديث أو حلس من أحلاس الحديث أي من الملازمين الذين لم يشتغلوا بغيره عنه. وقد سبق أن من اشتغل بعلم أتقنه، من اشتغل بعلم أتقنه وبرز فيه، لا سيما إذا كان من أهل الذكاء والفطنة، وكتب الله له الخير ووفقه وكان حسن القصد، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في علمه. نعم. وقال الذهبي في محمد بن عبد الملك بن زنجوية البغدادي الحافظ صاحب الإمام أحمد واسع الرحلة واتقه النسائي وغيره، وكان من أحلاس الحديث. انتهى من تذكرة الحفاظ. نعم صدق. وقولهم فلان ثقة صحيح الحديث، اعلم أن قولهم ثقة صحيح الحديث معناه أنه قد استكمل شروط الصحة. ومن ذلك معناه أن الراوي قد استكمل شروط الصحة، ومن ذلك سلامته من الشذوذ والعلة، وهذه درجة مرتفعة، لأنه كما تقرر في المصطلح أن حديث الثقة يعمل به ما لم يظهر فيه شذوذ أو علة. فإذا بحث أحد الأئمة وتبحر حديث أحد الرواة وحكم بأنه صحيح وحكم عليه بأنه صحيح، دل ذلك على سلامته من الشذوذ والعلة. وفي هذا ما تطمئن به نفس الباحث، كما لا يخفى أو يكون هذا اللفظ بمعنى التكرير كقولهم ثقة ثقة. قد قال أحمد في ثابت بن أسلم البناني ثابت تثبت في الحديث، وقال كان يقص وكان محدثا من الثقات المأمونين صحيح الحديث. انتهى من النبلاء. قولهم يعني فلان ثقة في الحديث مر بنا أن الإنسان أن الراوي إذا وصف أنه صحيح الحديث، لا سيما إذا كان موصوفا بأنه ثقة، أما مجرد صحيح الحديث وحدها لا يلزم منها الدرجة الرفيعة، أما ثقة صحيح الحديث إن قلنا صحيح الحديث بمعنى تكرار الوصف بالمدح فبمعنى ثقة ثقة. وإذا كان صحيح الحديث هنا فيها معنى زائد ولم يقصد به التأكيد إنما قصد به التأسيس، فهذا معناه أنه مع كونه ثقة فهو فحديثه صحيح من الشواذ والمناكير والمجاهيل والضعفاء إلى غير ذلك، فهذه درجة تدل على أنه أيضا صاحب ثقة، وقد سبق أنه لا ينتقي إلا من كان ذا معرفة بهذا الفن. نعم. وقال أحمد في يزيد بن هارون: كان حافظا متقنا للحديث، صحيح الحديث عن حجاج بن أرطأة طاهرا لحديثه. فقولهم ثقة صحيح الحديث مدح رفيع، وكذا إن قالوا صحيح الحديث قليل الغلط كما قاله أحمد في عاصم بن علي. قالوا قليل الغلط، فقد تأكد لنا أن الصحة هنا، لأن أحيانا أيضا تطلق الصحة، وهذا ما أدري مذكور في هذا الكتاب أم لا، أحيانا يقال صحيح بمعنى أن سماعه صحيح، وأن إسناده عن شيخه ليس منقطع، وأنه ليس متهما في سماع عن شيخ. فإنما إذا قالوا قليل الغلط علمنا أن الصحة هنا صحة الضبط والإتقان، وإن كان في حديث شيء فمن غيره ممن فوق ومن دون، أما هو فلا. نعم. وكذا إن قالوا صحيح الحديث قليل الغلط كما قاله أحمد في عاصم بن علي بن عاصم من انتهى من النبلاء، ولكنهم قد يقولون صحيح الحديث على من ليس من أهل هذه المرتبة، كما قال أحمد في إبراهيم بن طهمان: هو صحيح الحديث مقارب. هذا بمعنى الثقة هنا. نعم. وقال الذهبي: قلت له ما ينفرد به ولا ينحط حديثه عن درجة الحسن، انتهى من النبلاء. وقد قال الذهبي في محمد بن طلحة بن مصرف اليامي: يجيء حديثه من أدان مراتب الصحيح ومن أجود الحسن. قال: وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا صحيح وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب، والله أعلم، انتهى من النبلاء. وخلاصة ما سبق أن إطلاقهم في الرواة فلان صحيح الحديث، فإن كان في رجل ثبت أنه ثقة فهو تعديل رفيع، لا سيما إن أكدوها بقولهم مثلا قليل الغلط أو قليل السقط أو لم يؤخذ عليه حرف إلى آخره. وإن أطلقوها في المتوسطين فهو كما قال الذهبي آنفا. أما قولهم فلان صحيح الإسناد فإنه يدل على انتقاء وتحفظ الراوي في الرواية عن الضعفاء، أو أنه صحيح السماع من مشايقه، والله أعلم. وإن كان عنده إن كان ضعيفا في نفسه، والله أعلم. طيب، قولهم القول الثاني هذا، وقولهم فلان يا لك من صحة حديث، يعني تعجب من صحة حديثه ونقاوته إلى غير ذلك، والتعجب منه دليل على الرفعة في هذا الشأن. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي مكان؟ ها؟ من أين؟ سبعة وخمسين. قولون فلان إسناد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في كتابه شفاء العليل: وقول أحدهم فلان إسناد. قال الزهري لابن عيينة: يا بني قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: تعلمت الفرائض؟ قال: بلى. قال: كتبت الحديث؟ قال: بلى، يعني عن أبي إسحاق الهمداني. قال: أبو إسحاق إسناد كما في النبلاء، أي أنه حجة في هذا الشأن وأهل لأن يؤخذ عنه. وهل يطلق هذا على من يتحرى وينتقي من المشايخ فلا يروي إلا عن ثقة، بمعنى أنه لا يحتاج إذا روى أن يقال له من حدثك بهذا؟ الظاهر أن هذا اللفظ يقال في هذا المعنى أيضا. يحتمل أن يقال. الظاهر أن هذا اللفظ يحتمل أن يقال في هذا المعنى أيضا، ويحتاج إلى نظر في الترجمة التي تشهد لهذا، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما في هذه المحاورة القصيرة التي جرت بين الزهري وبين تلميذه ابن عيينة، سأل حفظ القرآن قال نعم، قال ودرست الفرائض قال نعم، قال والحديث قال نعم، قال عند من؟ قال عند أبي إسحاق، قال أبو إسحاق إسناد. ظاهر من هذه العبارة أنها مدح رفيع لمن قيل فيه، وأن مثله أهل لأن يؤخذ عنه هذا الشأن، وأن مثله أهل لأن يؤخذ عنه هذا الشأن، وأنه إذا حدث بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فشد عليه يدك، شد عليه يدك، لأنه لا يعتري السامع لهذا الكلام شيء من الشك فيما أخبر به هذا الرجل. فلان إسناد، فلان من أهل هذا العلم، وإذا حدثك بشيء فقد أسندك إلى يعني ما تطمئن إليه نفسك. ولكن هل يحتمل أن هذه الكلمة تقال بمعنى أن فلانا ينتقي، ويكون وجه الكلام فلان إذا حدثك بحديث لا يحتاج أن تسأله من حدثك بهذا، فإنه إسناد، وكونه يحكي شيئا فلا يحتاج إلى أن يسند إلى أحد، هو نفس إسناد. واضح أن هذا المعنى يعني ليس ببعيد عن هذا عن هذه العبارة، لكن ينظر هل من تراجم تشهد لهذا المعنى أم لا. أنا في ظني أنه لا يبعد أن يوجد تراجم لذلك، لكني لست يعني متأكدا من شيء أحيل عليه الآن. تفضل. وقولهم فلان ثقة كان يتحرى الصدق، أي الصدق في الرواية، قال نحوه أحمد في عمرو في عمرو الناقد، وقال فيه الحسين بن فهم ثقة فقيه صاحب حديث من الحفاظ المعدودين، انتهى من تذكرة الحفاظ. ونحوه قول أحدهم قولهم في أحد الثقات كان من معادن الصدق، وقد قال أحمد في عبد الرحمن بن مهدي ثقة خيار صالح مسلم من معادن الصدق كما في النبلاء، وقال ابن عيينة في مسعر بن كدام الهلالي كان من معادن الصدق، وقال فيه أحمد حديثه حديث أهل الصدق. نعم، قوله فلان ثقة يتحرى الصدق، معلوم أن أي ثقة لا يوثق إلا إذا كان يتحرى الصدق، هذا أمر معلوم، وكيف يكون ثقة في الحديث إذا لم يكن عدلا ضابطا؟ فإن كان لا يتحرى الصدق اتهم في دينه، وإن كان يجازف في الرواية ويستسهل في الرواية اتهم في عدالته، وإن كان ليس بضابط اتهم في ضبطه. إذن معلوم أن أي ثقة لابد أن يتحرى الصدق. إذن ما الجديد عندما يقول ثقة كان يتحرى الصدق؟ ويريد أن يقول ثقة من الثقات الذين عرفوا بالتحري والتحرز والخوف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفوا بالذب عنه، وكل ما يمكن أن يزعزع الثقة في شيء من حديث عليه الصلاة والسلام فإنه لا يلتفت إليه، وكان يحرص على ما يكون حقا وإن كان نازل الإسناد وإن كان إلى غير ذلك من الأمور التي لا يرغب في بعضها أو فيها كثير من المحدثين. إذن قوله ثقة كان يتحرى الصدق في معنى زائد، معلوم أن الثقة يتحرى الصدق، إذن هو يريد بهذا أن يلحقه بالكبار، يريد أن يقول هذا من معادن الصدق، هذا من الذين يتحرون، هذا من المشاهير الذين عرفوا بحماية هذا العلم والذب عنه. نعم، كذلك قوله هنا من معادن الصدق، أي أن هذا الرجل هو إذا يعني هو بارك الله فيكم عندما يقول معدن الشيء ما تكلمت عنه أنا هنا في اللغة، المهم هذه الكلمة تقال في الثقات المشاهير لا سيما إذا ضموا إلى يعني شهرتهم في الحديث أنهم أهل عبادة وفضل، أنهم أهل عبادة وفضل، فلان من معادن الصدق، أي هم أهل الصدق ومظنته والصدق بابهم وعنهم يؤخذ الصدق، هذا المعدن الناس يأخذون منهم، فهم الذين يعني نافحوا عن الصدق ونشروه في الناس ودافعوا عنه وعرفوا به، عرفوا به. وهذا في باب الرواية لا باب العبادة، لو باب العبادة فقط ما يفيد هذه المعاني التي نحن نتكلم عنها في باب الحديث أو باب الرواية. قال هنا أيضا وفلان حديثه حديث أهل الصدق، هما يعني بهذا أن حديث الصادقين المقابل الذين هم يقابلون الكذابين، لا، وعندما يقول هنا من أهل الصدق ما يعني الذين مقابلهم أهل الكذب، لا، أهل الصدق درجة عالية في الثقات، درجة عالية في دائرة الثقات الذين هم أهل الصدق أيضا، فلان حديثه حديث أهل الصدق، هذا أيضا يفيد هذا المعنى، وإن كان يطلق يعني في غير هذا المعنى فلقرينة. نعم. ترجمة ايش؟ يعني نريد ترجمة فلان اسناد بمعنى الانتقاء، هذاك عبارة اخرى. نعم. صحيح، وذلك أنا قلت إذا استعملت غير هذا القرينة يعمل بالقرينة في موضعها. نعم. إيش؟ يعني ثقة خيار صالح المسلم من معادن الصدق، يعني المقصود بذلك المدح في دينه، أنه يعني من المسلمين المتمسكين بدينهم الذين يتحرون لأمرهم، ما يعني بذلك أنه ليس بكافر. نعم. حديث حديث أهل الصدق المراد حديث المشاهير بالعدالة والإتقان. تفضل. وقول أحدهم حدثني الثبت حدثني الثبت، وقد قال ذلك وكيع، فقيل له من هو؟ قال مالك، كما في تهذيب التهذيب. هذا يدل على فخر التلميذ بشيخه، هذا يدل على فخر التلميذ بشيخه، وأنه أراد أن يجذب انتباه السامعين ليعرفوا من سيسمي. حدثني الثبت حدثني الثبت، من هذا الثبت؟ من هو؟ قال هذا مالك. هذا يدل على أن التلميذ يفتخر بشيخه ويفتخر به، ويريد أن يجذب أنظار الناس ويلفت أنظارهم وانتباههم وفهمهم وإصغاءهم لما سيقول، ولو كان من الناس الذين لا يعني يتشرف بذكرهم لذكره على غير هذا الوجه. نعم. وقول أحدهم لو كان لي سلطان لأمرت فلانا على المحدثين، قاله يزيد بن هارون في محمد بن إسحاق كما في النبلاء، أي أن ابن إسحاق يستحق أن يكون أميرا على المحدثين عند يزيد بن هارون، وإلا يزيد بن هارون عند يزيد بن هارون، وإن لم يكن كذلك عند غيره. المقصود من هذا لو كان لي سلطان لأمرت فلانا على الحديث، معناه أنه لا يرى غيره أهلا لهذه المنزلة، لا يرى غيره أهلا لهذه المنزلة، فلا شك أن هذا مدح رفيع لمن قيل فيه ذلك. لكن عندي سؤال، أيهما أولى، فلان أمير المؤمنين في الحديث أو فلان لو كان لي سلطان لأمرته على المحدثين، أيما أولى؟ عندك يا يحيى ارفع صوتك. ها ايش هم ايش الثاني؟ انت غيرت رايك بسرعه. عندك يا حميد ما تقولش اول او ثاني، الحين احنا عرفنا من هو الاول والثاني. امر المؤمن ارفع، امر المؤمن ارفع ليش؟ ها صحيح امير مؤمن ارفع من لو كان لسلطان لامرته، لكن ليش؟ عندك يا بلال ليش؟ ايه كم ابو بلال هنا؟ طيب عرفنا ان امير المؤمن اعلى، لكن ليش؟ ها ثبتت له وذاك؟ ها ايش لو؟ ايش معنى لو؟ ها ابو الحارث ليه امير المؤمنين اعلى؟ اتفضل. صحيح، يعني هو امير المؤمنين في الحديث يحكي على ان هذا الرجل موضع إمارة، ما فيش حد منازعه في هذا الباب. أما لو كان لي سلطان لأمرت فلانا، معنى ذلك أنه غير مؤمر، غير أمير عند الناس، وأن غير هذا الرجل يؤمر غيره، أن غير القائل يرى غيره، والقائل هذا ليس له سلطان. يعني يقول لو كان لي، حرف امتناع الامتناع، لو كان لي سلطان لا لفعلته، مع ذلك انها ما مع سلطان ولا امر هذا الرجل، وان كانت هي منزله عاليه في نفسه، هي في نفسه، لكن امير المؤمنين في الواقع، وشيء في النفس يتمناه المرء ليس كشيء محقق وواقع. نعم. على كل ليس هو يعني العمدة في الفرق هو هذا، لأن كون هذه ما أطلقت إلا في هذا، يعني كل ما في الأمر أنها بهذا التعبير، لكن هي المعنى واحد، هو لو أمر فهو أمير المؤمن. ها أفهم سعقي لفي نعم هذا فضل. قول أحدهم فلان ثقة حديثه يشبه حديث أهل يشبه حديث الإملاء، أي أنه غاية في التثبت، لأن مجلس الإملاء يتمكن الطالب فيه من الكتابة بإتقان، بخلاف مجلس القراءة أو المذاكرة كما هو معروف. ويدل على هذه التفرقة ما قاله أحمد في سماع من سمع من ابن أبي ذئب كما في العلل ومعرفة الرجال. وقد سئل أحمد كيف سماع شعيب أي ابن أبي حمزة دينار الحمصي من الزهري، قال حديثه يشبه حديث الإملاء، ثم قال الشأن في من سمع من شعيب كان رجلا ضيقا في الحديث. نعم، هنا فلان حديثه يشبه حديث الإملاء، معروف أن مجالس الإملاء يتكلم فيها الشيخ على مهل، يتكلم على مهل ويقول الكلمة وينتظر التلاميذ يكتبون، هذه مجالس الإملاء، فيكون الشيخ متأكدا مما يقول، لأنه يقول بهدوء لا يسرع، فيفوت حرف أو ينقص عليه حرف أو يزيد عليه حرف أو يبدل كلمة بأخرى، ولكن يتكلم على تمهل. والشيء الثاني التلميذ يكتب على تمهل. فإذا قيل في الرجل حديث يشبه حديث الإملاء، هذا مدح من جهة الإتقان، هذا مدح من جهة الإتقان، أي حديثه لا يؤخذ عليه شيء، أي حديثه لا يؤخذ عليه شيء. هذا بخلاف ما يجري مثلا في المذاكرة أو المناظرة أو مسائل الوعظ أو نحو ذلك من الأمور التي تقع من المحدثين. فإذا مدح بأن حديث يشبه حديث الإملاء فهذا مدح رفيع له من جهة الضبط، أي أن حديث لا يؤخذ عليه شيء ولا يتعلق عليه بشيء في حديثه، لضبطه في الإملاء ولضبط التلميذ في الكتابة، ولضبط التلميذ في الكتابة. فإن كان هذا المتكلم عندما يقال مثلا فلان حديثه يشبه حديث الإملاء، هذا بيكون مدح للتلميذ الذي كتب، هذا مدح للتلميذ الذي كتب، ما هو الشيخ الذي يملي. هذا فلان هذا حديثه يشبه حديث الإملاء، كأنه أخذ عن شيخه إملاء، كأنه أخذ عن شيخه إملاء، وشيخه متثبت وهو متثبت. المدح هنا للكاتب لا للمملي، المدح هنا للكاتب لا للمملي. فإذا كان الكاتب التلميذ أخذ إملاء ثم حدث به إملاء وأصبح بعد ذلك التلميذ شيخا يحدث وحدث به إملاء، فهذا أيضا من قوة الحديث، فإنه أخذ بطريقة مصونة ومأمونة وبلغ بالطريقة نفسها من الصيانة والأمانة إلى غير ذلك. فلان حديث يشبه حديث الإملاء. فهنا لما قال الإمام أحمد وقد سئل عن سماع شعيب من الزهري قال حديث يشبه حديث الإملاء متقن، ما فيش إشكال. الشأن الإشكال أو الأمر الشأن في من سمع من شعيب، هذا ينظر كيف الذين سمعوا من شعيب، لأن مشكلة شعيب أنه كان ضيقا، كان عسرا في الرواية، فربما يعني يطلبون منه السماع يرفض، وهذا الذي كان يجري منه. قلما كان يعني يملي، قلما كان يعني يحدث التلامذة من نفسه، إنما يعرضون عليه أو يناولهم، فكان يأخذ الدرجات النازلة، الدرجات النازلة في التحمل. أما الدرجة العالية وهي الإملاء كان نادرا ما يفعلها، قليلا ما يفعلها. فالإمام أحمد يريد أن يقول أما حديثه هو فأخذه إملاء، لكن الإشكال يأتي في من بعده، الشأن في من أخذ عنه، لأنه ما كان يحدث هو إملاء في الأصل، وإن كان قد حدث كما ذكروا أنه حدث ابنه ببعض ذلك، هذا أمر آخر. فالشاهد أن المراد من هذا الشأن في من أخذ عنه. ومعلوم أن الحديث عندما يؤخذ يرحمك الله ينظر فيه جميع السند، فتلميذ شعيب نحن محتاجون أن نعرفه. فإذا كان شعيب أخذ إملاء لكن ما أعطى إملاء، فما عدنا نستفيد كثيرا فيما أخذه شعيب إملاء، لأن تلميذه ما أخذه كذلك، أخذ مناولة أخذ عرضا فنزلت الدرجة. نعم. وقد سئل أحمد كيف سماع شعيب أي ابن أبي حمزة دينار الحمصي من الزهري، قال حديثه يشبه حديث الإملاء، ثم قال الشأن في من سمع من شعيب كان رجلا ضيقا في الحديث. ضيقا أي عسرا في الرواية، وهذا يفيدنا معنى للعسر أو للضيق في الرواية. عندنا يعني من معاني التعسر في الرواية أنه لا يحدث أصلا، أو يحدث لكن قلة قليلة، أو يجلس المحدث عنده فترة طويلة ولا يخرج إلا بشيء يسير، بخلاف غير ممكن يجلس المحدث عند شيخه فيخرج في العشرة الأيام مثلا بألف حديث، بألفي حديث، هذا ممكن يقعد عند عشرة أيام يخرج بعشرة أحاديث، هذا من صور الضيق ومن صور التعثر في الرواية. ومن هذه الصورة أنه ما يحدث بالدرجة العالية ولكن أو بالمنزلة العالية في التحمل، ولكن يحدث بالمنزلة التي تليها. ولذلك أنا أريدك يا أبا برم تنظر عندما ذكرت أنا صور التعسر في الرواية في موضعها، هل ذكرت هذه الصورة التي شرحتها أنا الليلة أم لا؟ إذا لم تكن موجودة فيضاف هذا تضاف هذه الترجمة مثالا لهذه الصورة. نعم. ثم قال الشأن في من سمع من شعيب كان رجلا ضيقا في الحديث، انتهى من النبلاء. وقد رفعه أحمد فوق يونس وعقيل ومثله بالزبيدي، وكأن السائل وهو عبد الله بن أحمد رحمه هذا في الزهري يعني رجحه أو رفعه فوق يونس ابن يزيد الأيلي وعقيل ابن خالد ابن عقيل ومثله بالزبيد محمد بن الوليد وهو أرفع منهما. نعم. وكأن السائل وهو عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى رأى ما ينكر على شعيب في روايته عن الزهري فأخبره أبوه أن العهدة ليست على شعيب فإنه كان متثبتا في روايته ولكن العهدة على من بعده لأن شعيبا كان ضيقا في الحديث أي عسرا في الرواية ويمتنع من الرواية ومن هذا شأنه فالرواية لا تكثر عنه فإذا كثرت عنه فلها حالات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ومن تلك الحالات أن تكون العهدة على تلميذ الشيخ العسر كما ها هنا. عفوا هذا التفسير يعني ليس متعينا لكلام الإمام أحمد التفسير الذي ذكرته ليس متعينا وإن كان محتملا وإن كان محتملا قوله الشأن في من سمع من شعيب ما ندري كيف وجه السؤال إلى الإمام أحمد هل يعني سئل عن بعض الأوهام فأجاب بهذا الجواب إن كان هذا سياق السؤال فهذا تفسير صحيح وإن لم يكن سياق السؤال كذلك وفيه ما يشير إلى المعنى السابق فيكون التفسير السابق الذي ذكرته قبل قليل هو الصحيح ولذلك من المهم أيضا الرجوع إلى يعني الترجمة موسعة حتى ننظر على أي جهة كان السؤال لأحمد لأن هذا الكلام عندما يقال ولكن الشأن في كذا أنه كان ضيقا أنا فسرتها بأن الشأن أي العهد على غيره ولعل هذا لمناكير ظهرت في حديثه فلما سئل قال لا هذا متثبت لأنه يعني ما كان يحدث بكل شيء ما هوش مستكثر ولو لو كان مستكثرا على الأقل كان يحدث بما عنده وقد سمع الكثير لكنه ما حدث إذن هو غير مستكثر فمن لم يكثر الكلام فلا تكثر له الأخطاء من لم يكثر الرواية لا تكثر أخطاؤه هذا المعنى الذي بدا لي عندما كتبت الكتاب وسجلت هذا التفسير هنا لكن عندما قرأت أنا أو قرأ علي هذا النص الليلة انقدح في نفسي ما أمليته أو ما ذكرته آنفا فإن كان سياق الكلام يشهد لأحد القولين فهو المعتمد وإلا فربما يكون هناك تأمل في جعل هذه الصورة من صور التعسر في الرواية إذا كان سياق الكلام يدل على خلاف ما يشهد لهذه الصورة على كل إن ضروري يطلعني على حتى الترجمة مطولة أريد أن أقرأ الكلام فيها مرة أخرى. نعم. ومما يدل على أن قولهم حديثه يشبه حديث الإملاء يفيد التثبت والإتقان قول أحمد بن منصور الرمادي اجتمعت ليلة مع ابن وارة فذكرنا أصحاب شعبة وقلت أنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم يعني ذكرنا أصحاب شعبة من هم من هم أولاهم ومن هم من هو الذي يعني من هو رأسهم ومن مقدمهم ومن كبيرهم اختلفنا في أصحاب شعبة من الأولى فيهم من المقدم. نعم اجتمعت مع ابن وارة شوف كيف كان المحدثون يجتمعون إذا اجتمع المحدثون اشتغل من أصحاب فلان من الأولى في فلان من راجع في فلان ولكن اليوم ترى كثيرا من الشباب إذا جلسوا مع بعضهم إيش تقول في فلان إيش تقول في فلان طب ليش تقول حد موقفك من فلان إيش في فلان إيش في فلان شوف كيف كان يشتغل أهل الحديث من أصحاب فلان من المقدم فيهم من الراجع إذا جاءت الروايات مختلفة احتجنا للترجيح نأخذ بقول من هؤلاء اشتغلوا لخدمة الدين أما الكثير من هؤلاء الشباب يجلسون شغل في فلان إيش موقف من فلان يخرجون مختلفين ولا يستفيد المسلمون من خلافهم ولا من وفاقهم لا يستفيدون من خلافهم ولا من وفاقهم وهم على هذا الحال أما لو اشتغلوا بالعلم اشتغلوا بالمذاكرة العلمية اشتغلوا بالأبحاث والدراسات كل واحد يقول مثلا فلان مبحوث في الكتاب الفلاني لا فلان وصل إلى كذا فلان رجح كذا فلان كذا اشتغلوا بهذه العلوم خير لهم من أن يشتغلوا فلان هم مبتدع ومن أهل السنة ومش من أهل السنة هذا كلام يتكلم فيه أهل العلم المتمرسون الذين يتكلمون بعلم وبعدل وبإنصاف وتجرد وإخلاص هؤلاء هم الذين يتكلمون في هذا وهم لا يتكلمون إلا عند الحاجة فإنهم ما شغلوا أنفسهم بكثرة الكلام في هذا إنهم شغلوا أنفسهم بالكلام عند الحاجة وأما انظروا كيف أهل الحديث كيف مجالستهم ومذاكرتهم. قال اجتمعنا ليلة مع ابن وارة، فرصة يجتمع المحدث مع المحدث أحمد منصور الرمادي، فذكرنا أصحاب شعب، أي كان الحديث في أصحاب شعب، من المقدم ومن الأولى إلى غير ذلك. نعم. قول أحمد بن منصور الرمادي اجتمعت ليلة مع ابن وارة فذكرنا أصحاب شعبة، وقلت أنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم الليثي الخراساني، أثبت من ابن وهب، أثبت من وهب بن جرير، وقال هو وهب أثبت. فغدونا على أحمد بن حنبل فقال أبو النضر كتب عن شعبة إملاء انتهى من النبلاء. هذا مدح، يعني هو أولى، أن حديثه حديث إملاء ليس حديثه بالعرض ولا بغير ذلك، هذا بهذه الطريقة هو المقدم. سبحان الله، اشتغلوا اختلفوا أصبحوا يتحاكموا الصباح، يتحاكموا إلى العالم، يأخذون الفتوى تذكر في الكتب إلى الآن نحن نتكلم بها. سبحان الله، ويأتي من بعدنا يتكلم وينقل هذا الكلام. شيء كان لله فنفع الله به وأبقاه وحفظه واستفادت الأجيال منه، وأما الأشياء التي هي فيها انتصار للنفس، وحظوظ للنفس صلى الله السلامة، كل واحد يريد أن تكون كلمته هي المقدمة ويعتقد الإنسان ثم يستدل، هذه مصيبة نسأل الله السلامة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عادة أهل البدع أنهم يقولون القول ثم بعد ذلك يبحثون عن أدلته، وذكر أيضا كلمة أخرى قريبة من هذا المعنى موجودة في الجزء الأول من كتاب درء تعارض العقل والنقل أو تعارض العقل مع النقل، يقول من قال على الله بغير علم، من قال على الله بغير علم ثم جاءت الأدلة توافق ما قال فقد يعني قال أو سلك مسلك أهل البدع، حتى وإن جاءت الأدلة توافق ما قال فقد سلك مسلك أهل البدع، فإنهم هم الذين يقولون على الله بغير علم. أما أهل العلم فإنهم ما يتكلمون إلا بما يقربهم إلى الله عز وجل ويأتون البيت من بابه. تفضل. وقولهم فلان كأنه صخرة أو كان صخرة أو جندلة من الجنادل، انظر النبلاء ترجمة معاذ بن معاذ، والجندل هو الحجارة كما في اللسان. نعم. وهذه الألفاظ بمعنى قولهم فلان جبل أي في الرسوخ والتثبت. صحيح، يعني قولهم فلان كأنه صخرة فلان جندلة من الجنادل أي حجر، من الحجار يعني معناه راسخ وثابت، لكن قولهم فلان جبل أقوى، لأن الجبل أكبر من الحجر وأكبر من الصخرة. صحيح، والمقصود المعنى التثبت والرسوخ، لكن أيهما أعظم الجبل أو الصخرة؟ لا شك الجبل. أريد أن أوضح هنا، وهذه الألفاظ بمعنى قولهم فلان جبل أي في الرسوخ والتثبت، وإن كان الجبل أعظم من الصخرة. الله أعلم. نعم تفضل. وقول أحدهم فلان تخرج به الحفاظ، قال الذهبي يحيى بن سعيد القطان تخرج به الحفاظ كمسدد وعلي والفلاس، انظر النبلاء. هذا مدح رفيع، فلان تخرج به الحفاظ يعني هو إمام الأئمة وشيخ الأئمة، أئمة الزمان تلامذته، فهذا مدح رفيع له لا شك. طيب عند هذا إن شاء الله نقف، فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه شفاء العليل، وقول أحدهم فلان ثقة بخ بخ، وبخ كلمة فخر، والعرب تقول للشيء تمدحه بخ بخ. وقال ابن الأنباري معنى بخ بخ تعظيم الأمر وتفخيمه، وسكنت الخاء فيه كما سكنت اللام في هل وبل. انتهى من اللسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه كلمة بخ بخ استعملونها العرب لتفخيم الشيء وتعظيمه والإشادة به. فإذا قال أحدهم حدثنا فلان بخ بخ، أو سئل عن فلان فقال بخ بخ، أو يعني ذكر له فلان فقال هذه الكلمة، دل ذلك على أنه يفخمه ويعظمه. ولا شك أن هذا مدح رفيع، والأصل كما مر بنا أن هذا الكلام بالنسبة في كتب الجرح والتعديل، هذا الكلام بالنسبة لما يوجد في كتب الجرح والتعديل، هذا في علم الحديث، في الحديث رواية ودراية، إما في الجمع بينهما وإما في الرواية، وهذا مدح رفيع الأصل في هذا، إلا إذا ظهر لنا أن المراد بذلك تفخيم أمره في العبادة أو في الصلابة في السنة، أو تفخيم أمره في بارك الله فيكم في الفقه والذكاء والفطنة إلى غير ذلك، هذا أمر آخر. الأصل أن الكلام الذي ينقل هنا منقول من كتب الجرح والتعديل، وكتب الجرح والتعديل تعتني أو تعنى في آكد أمرها وأهم أمرها في باب الرواية، وإن كان المشتغل بالرواية قد يشتغل بعلم آخر كالزهد أو السنة أو الفقه، لكن ليس هذا هو الأصل، وإلا الأصل هذا هو الموضع. نعم. وقول أحدهم فلان في المصريين مثلا كمالك في المدنيين، أي له في المصريين ما لمالك عند أهل المدينة من توقير وقبول، والله أعلم. يعني مثل الليث بن سعد، فلان الليث في المصريين كمالك في المدنيين، ينظر في هذه الحالة إلى منزلة مالك في أهل المدينة. إيش منزلته؟ منزلة الإمام المبجل المرجع الموثوق به المهاب الذي إذا قال شيئا لا يخرج عنه إلى غير ذلك، فكذلك الليث في بلده. وهكذا في كل بلد أئمة هم مرجع هذه البلاد، وهم مفتاح الخير والبركة في تلكم البلاد. يجعل الله سبحانه وتعالى رجلا في بلد يكون مفتاح خير على أهلها، يجري الله به خيرا كثيرا، وقد يجعل الله سبحانه وتعالى رجلا في بلدة ويكون كالجمرة والعياذ بالله، حيثما تدحرج الحرق. بعض الناس الله سبحانه وتعالى يجعل مفاتيح خير ومغاليق شر، يتعلم الناس منهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم الناس منهم السنة، تعلم الناس منهم ما يقرهم إلى الله وينجيهم من عذابه، ويعني ينجون فيه من فتن المحيا والممات. وبعض الناس على العكس، ومن حيث يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أبقى في الأرض آيات وحججا وأناسا يقيمون حجة الله على العباد، ويجري الله سبحانه وتعالى بهم الخير، ويحفظ الله بهم الدين. فهؤلاء الأئمة هم كذلك، هم مصابيح الدجى، وهم قناديل الهدى، أجر الله بهم الخير، بهم عرفت السنة، وبمعرفتهم عرفت، وكانوا الذين بإنكارهم ينكر المنكر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغلق الشر. نعم. وقول أحدهم فلان ثقة ما يخطئ، قاله ابن حبان في بكر بن بكار كما في النبلاء، ولكن الذي في ثقات ابن حبان ربما أخطأ، فالظاهر أن العبارة في النبلاء فيها تحريف، والله أعلم. ما نستظهر هذا، قد يكون أيضا التحريف في نسخة الثقات، قد يكون التحريف في نسخة الثقات، لكن استعمال ابن حبان لكلمة ثقة ما يخطئ هذه نادرة في كتاب الثقات، أكثر ما يستعمل ثقة ربما أخطأ أو ثقة يخطئ، أما ثقة ما يخطئ نادرة. فإذا كان هذا دليل ما استظهرته فلا بأس، إذا كان هذا دليل ما استظهرته فلا بأس، وإلا من المحتمل أن النسخة أيضا نسخة الثقات يكون فيها تحريف، أو يكون الذهبي وقف على نسخة أخرى، لكن استعمال هذا التعبير ثقة ما يخطئ. لو نظرنا لما في الثقات من استعمال هذا واستعمال ثقة يخطئ وثقة ربما أخطأ وثقة يغرب وربما أغرب، نجد أن استعمال الكلام الثاني أكثر من كلمة ثقة يخطئ. فما أدري هذا هو الذي حملني على أن أستظهر أن العبارة في النبلاء فيها تحريف. ها؟ ما أدري هو الذي حملني على هذا أو شيء آخر. نعم هو هذا. نعم أنا رجعت للثقات، أنا ما نقلت هذا إلا بالرجوع للثقات، لكن لماذا يعني جزمت باستظهار هذا الشيء؟ ما أدري هذا الذي يعني حملني على هذا اعتبار الكثرة والقلة في استعمال هذا التعبير أو شيء آخر. على كل أقيد العبارة أقول إن فقد تكون العبارة في النبلاء فيها تحريف. والله أعلم. نعم تفضل. نعم شو العلماء عندما يقولون فلان ما يخطئ ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ أصلا، يعني مبالغة في المدح، مبالغة في المدح. ولا الأئمة الكبار يخطئون، الأئمة الكبار يخطئون، ما أحد إلا قد تعلق عليه بكثير أو بقليل، لكن لا شك أن هذا الذي يتعلق على الأئمة به نادر وليس بفاحش، نادر وليس بفاحش. فهذا عبارة عن يعني مبالغة في المدح. نعم مر بنا هذا، ومع ذلك يذكرون له أخطاء، كن هذا مبالغة في المدح. الخطأ ما أحد معصوم من الخطأ، قد مر هذا، لكن نقول هذا يرد إلى موضعه يجمع بينها لا بأس. نعم المقصود بالخطأ بنفي الخطأ في الرواية فقط ليس في كل المقصود الباب. بالخطأ إيش المقصود؟ بنفي الخطأ هنا نفيه في الرواية ليس في كل باب. هذا الكلام يعني ثقة ما يخطئ في باب ما وثق فيه، في الباب الذي وثق فيه. تفضل. وقول أحدهم فلان ما فوقه أحد في الثقة، وهذا ما يحتاج كثيرا أنبه عليك أبا إبراهيم، رد الكلام إلى بعضه قد أذهل وأشتغل بشيء آخر، هذا مسألة تكون معروفة. نعم. وقول أحدهم فلان ما فوقه أحد في الثقة قاله الذهبي في عفان ابن مسلم الصفار كما في النبلاء. وفوق يعني ما فوقه أحد في الثقة، ما في أعلم منه، يعني ليس هناك أعلم منه. وقد مر أن هذا نفي لمن هو أعلم منه وليس بنفي للنظير والشبيه. وإن كانت هذه الكلمة في عرف الناس وضعت على نفي النظير فضلا عن الأعلى، هذا الأصل فيها، اللهم إلا ما يعني أخرجها عن هذا الأصل، إلا ما أخرجها عن هذا الأصل. وإلا عندما يقال مثلا فلان لا أحد أعلم منه، فهذه الكلمة بمجرد النظرة اللغوية أن هذا نفي للأعلم وليس نفيا للمثيل والنظير أو الشبيه. لكن عندما ننظر إلى العرف في استعمال هذه الكلمة ومن يستعمل هذه الكلمة إيش يقصد، نجد أن الأصل فيها نفي المثيل فضلا عن الأعلى، نفي المثيل فضلا عن الأعلى. ولا شك أن هذا يعني أرفع في المدح، أرفع وأعلى رتبة في المدح. لكن قد تستعمل في غير هذا، كما ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال في رجل لا أحد أعلم منه أما مثله فلا أدري. فإذا جاءت قرينة تدل على ذلك فلا بأس يعمل بها في موضعها. نعم. وقول أحدهم فلان أحد العدول الثقات كما في تاريخ بغداد ترجمة محمد بن جعفر زوج الحرة. نعم أحد العدول الثقات، الألف واللام هنا لا اعتبار، فلان من العدول الثقات، يعني المقصود بذلك صنف معين من ممن يقال فيه ثقة أو يقال فيه عدل، وهذا صنف الكبار أو فئة الكبار، فلان من الكبار الذين عرفوا بعلو الشأن في جملة أهل الثقة والعدالة. ويقال زوج الحرة لأن من عادة العرب التسري والتزوج بالإماء وغير ذلك، ونادر من يكون يعني يكتفي بزوج الحرة بأن يكون زوجا لامرأة من الحرائر دون أن يكون دون أن يكون له إماء يتسرى بهن. وحتى يذكر أيضا في بعض الخلفاء العباسيين ابن الحرة، لأن أكثر خلفاء بن عباس من أمهاتهم إماء، أمهاتهم إماء، ووصف هذا بأنه ابن الحرة لأنه يعني الوحيد في الأمراء يعني أمه حرة، وإلا أكثر أمراء بن عباس أمهاتهم إماء. نعم، هذا يدلكم على ما كان عليه العرب وما كان عليه المسلمون من الفتوحات والجهاد في سبيل الله والإماء وغير ذلك. صلى الله حسن الخاتمة، صلى الله حسن الخاتمة، تفضل. وقول أحدهم فلان ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا. ولو رجعت أيضا يا أبا إبراهيم لترجمة محمد بن جعفر في تخصيصه بزوج الحرة لينظر هل ما قلته هو أو فيه وجه آخر. تفضل. وقول أحدهم فلان ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا. أنا ألاحظ أبا إبراهيم كم من شيء أقول لك ارجع إليه وبعدين ما تخبرني بشيء، لا تخبرني وحدي ولا تخبرني في المجلس ولا شيء، ما أدري أنت ترجع أن ترجع إلى هذا أو ما. طيب تخبرني، أنا أدري يعني يرجع إلي، علق أنه يرجع إلي، لكن أنا أريد أن أعلم ما الذي تم حتى نستشكي الأشياء في المجلس، احتاج المجلس الثاني نذكر ماذا كان فيها أولا بأول. تفضل. وقول أحدهم فلان ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا، سئل الدارقطني عن بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي رحمه الله، فقال زاهد جبل ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا. وبشر هذا الكلام موجود في عن تعليق في الحاشية أنه في سؤالات السلمي، هذا كلام للدارقطني، سؤالات السلمي للدارقطني صفحة 68 برقم 79 أو 76 ما بين 9 و 6 الكتابة غير واضحة. وموجود هذا أيضا مفصلا في النبلاء السؤال 8 و200، عفوا في إتحاف النبيل السؤال 8 و200 الكلام عن هذه العبارة. تفضل اقرأ. وبشر هذا قال فيه إبراهيم الحربي لو قسم عقل بشر على أهل بغداد صاروا عقلاء كما في النبلاء. وقول الدارقطني فيه يدل على تحريه وانتقائه في الروايات، والله أعلم. فلان ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا، فهذا يدل على علو المرتبة، إما بمعنى أنه ضابط فكأنه يقول ثقة متقن، وإما بمعنى أنه إمام يميز وينتقي، فهذه أعلى لا شك يكون في حديثه وحديث غيره. فبشر الحافي قال فيه الدارقطني زاهد جبل، أي في هذا الباب، في هذا باب الزهد جبل وشيء عجيب، قدوة وإمام، ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا. فكلمة ليس يروي إلا حديثا صحيحا تحتمل الإتقان وتحتمل الانتقاء، فإذا كان معنى الإتقان فيكون معنى الكلام ثقة متقن، وإذا كان معنى الانتقاء أي هذه لا شك درجة أعلى من مجرد الإتقان، فيكون ثقة يعني يكون ثقة بصيرا بالعلل، بصيرا بالشيوخ، بصيرا بالروايات، فيأخذ حديث الثقات ويترك غيرهم. أما ما قيل في بشر رحمة الله عليه لو قسم عقل بشر على أهل بغداد صاروا عقلاء، هذا يدل على وفور عقله ورجاحة رأيه، ويدل على أنه رجل يعني عرف الطريق إلى الله عز وجل، والعقل يهدي صاحبه إلى هذا. الكفار ما استفادوا من عقولهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السبت. سلبهم الله الاستفادة من العقول، ليس معنى ذلك أنهم كان بهم الصمم وكان بهم الجنون، فمن كان أصم أو مجنون فإنه لا يكلف أصلا، إنما يكلف من يعقل ويعي ما يسمع. ولكن الله سبحانه وتعالى خذلهم، وما كتب لهم الخير ولا قدر لهم السعادة، فما انتفعوا بعقولهم ولا بسمعهم ولا بأبصارهم، يمرون على آيات الله الليل والنهار لا يستفيدون منها، يسمعون المواعظ التي ترقق القلوب وتقربهم إلى الله فلا ينتفعون. عندهم في الدنيا عقول وإدراك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون، عندهم عقول وإدراك، ولكن ما استفادوا منها فيما يقربهم إلى الله عز وجل. فالرجل المقبل على الله رجل عاقل، المقبل على الله عاقل، وما أقبل على الله وصدق مع الله عز وجل إلا لوفور عقله. فمن لم يكن وافر العقل فلا يكون إقباله على الله تاما. وفور العقل يجعل المرء يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يشتغل بغير هذا الأمر، لأنه يعلم أن العمر قصير وأن العمل كثير، فيبدأ بالأهم فالأهم. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لطريقة أهل السنة والجماعة، هدانا للعلم النافع، هدانا لسلوك سبيل الأئمة والذب عن السنة، فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة من الله، لو أتمها الله علينا فهي خير لنا مما طرق عليه الشمس وغرب، وخير لنا من ملك الملوك، فإن آخر من يدخل الجنة أو أقل واحد منزلة في الجنة الذي يكون له مثل هذه الدنيا 10 مرات، أو في بعض الروايات مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. فهذا النعيم العظيم وهذا النعيم المقيم لا يضيعه ولا ينشغل عنه إلا سخيف العقل، سخيف العقل ضعيف الإرادة والهمة. ولا بد للساعي إلى الله عز وجل والعامل في طريق الله سبحانه وتعالى من علم ومن إرادة، لا بد من علم ومن إرادة، ولا بد من قدرة، هذه الأمور الثلاثة لا بد منها. من كان عنده إرادة بدون علم فإنه يضل، من كان عنده إرادة بدون علم فإنه يضل، ومن كان عنده إرادة بدون قدرة فإنه يضيع العمل، يعلم ولا يعمل، يعلم ولا يعمل. فلا بد من العلم والإرادة والعمل، من وفقه الله لذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعقل يمدح به الناس ولا سيما أهل العلم، ولذلك العالم إذا كان قليل العقل فإن سوءته وعورته تكشف في كل لحظة، ويكشف حيث يريد الستر. قد يكون الرجل سخيف العقل وضعيف العقل، ولكنه من العوام الذين لا يلتفت إليهم أحد ولا يلتف حولهم أحد. أما العالم، أولا هذا العالم مشهو، ثانيا يأتي إليه صفوة الناس، العالم هذا يجالسه الصفوة، صفوة هؤلاء لهم عقول ولهم تمييز وإدراك، فإذا جالسه الصفوة ورأوا عقله على هذه الحالة كشف وفضح. فهو لا يجالسه قوم حمقى، لو جالسه حمقى ما كشفوا ما عنده، فإن الأشياء تتميز بأضدادها وبضدها تتميز الأشياء. أما لو جالسه عقلاء كشفوه، لو جالسه عقلاء كشفوه. فرجل المشهور يجالسه الصفوة وعقله سخيف، هل ترون أن هذا يكون مصورا؟ لابد أنه يكشف ويفضح، نسأل الله السلامة. ولذلك نحن بحاجة إلى عقل أكثر من حاجتنا إلى علم، أكثر من حاجتنا إلى علم، لأن العلم إذا كان كثيرا والعقل إذا كان يسيرا فكالذي يحمل يعني السيارة أو يحمل الدابة فوق حملها، ما تستطيع تحتمل. أما من كان وافر العقل راجح الرأي وعنده يعني عقل يحميه ويردعه ويصونه مهما حملته من الأعباء، كما يقال على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لكن كثير من الناس يظنون أن العقل هذا هو يعني أن الإنسان إذا استشير يكون له رأي راجح، وإذا دخل في مشكلة يحلها. كثير من الناس يفهم أن العقل هو في هذه الجزئيات فقط. لا، كما ذكرت في أول كلام، العقل يحملك على أن تبدأ بالأهم فالأهم. العقل يحملك على أن تسلك، يعني تأخذ من الآراء أثمنها وأجملها، لا تأخذ الهزيل من الآراء، ولا تأخذ الهزيل من المواقف، ولا تأخذ الهزيل من العلوم، ولا تأخذ الهزيل من المسائل. ما هو العقل فقط أنك أنت صاحب مشورة وأن فيه مشاكل عند الناس وكذا وكذا تقدر تحلها وغير ذلك. لا، كم من واحد يقدر يحل مشاكل الناس وما يقدرش يحل مشاكل أهله؟ كم من رجل شيخ عظيم أمام الناس وهو في داخل بيته أحمق، ما يستطيع أن يحل مشاكل أهله. العقل بارك الله فيك الذي يحملك على طاعة الله، العقل الذي يحملك على العبادة والطاعة، صدق مع الله عز وجل. المرائي قليل العقل، الحاسد قليل العقل. لأن الذي يرائي لو كان عنده عقل ويعرف الناس ما عمل للناس ولا تزلف لهم، لو كان يعرف حقيقة الناس وقدرهم وشأنهم ما تزلف لهم. الحاسد قليل العقل، لأن الحاسد هذا يعترض على حكمة الله وقضائه وقدره، ويبقى مهموما محزونا، لا يخرج من الهم والحزن، ولا يستطيع أن يزيل النعمة عند يعني عن صاحبها، بل إذا قابل صاحبها تزلف له وتبشش له، فإذا أعرض عنه أو دبر منه أو أدبر منه جلس مهموما على النعمة التي عنده. هل هذا صاحب عقل؟ فلا بد أن تفهموا مسألة العقل بأعظم مما تتصورون. العقل أعظم من هذا، كل ما يعينك إلى الطريق إلى الله عز وجل. الحلم من العقل، الحلم على السفيه من العقل، أن تملك نفسك عند الغضب من العقل، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد القوي المتين هو الذي يملك نفسه عند الغضب. عندما يعني توفق لفعل الطاعات وتنظر إلى أن هذا العمل أقرب لإيمان، يعني أقرب لزيادة إيمانك، وهذا المجلس أحسن لزيادة إيمانك، وهذا الشخص صحبته أحسن من صحبة فلان، هذا من العقل. وبالجملة فالعقل هو الذي يعني يقربك إلى الله عز وجل، وبدونه يحرم المرء. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لكنا في أصحاب السعير. فالعقل أمر عظيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القلب وهو كما يقول العلماء هو موضع العقل، هو الذي يحمل المرء على الخير إن شاء الله عز وجل. فهذا الرجل بشر الحافي هذا مدح رفيع جدا، لو قسم عقله على أهل العراق لصاروا عقلاء. يعني هذا الرجل يعني يتمتع بنعمة ما لها نظير ما شاء الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعقل والفهم. نعم. ينظر إن شاء الله أن راجع الكلام الذي في تحف النبيل. على كل ما ليس يروى إلا حديثا صحيحا تحتمل الإتقان وتحتمل الانتقاء، لكن ينظر أنظر إن شاء الله ماذا في تحف النبيل. تفضل. وقولهم فلان ثقة كان يحفظ العلم على الوجه، وهذا بمعنى ثقة حافظ، وأي حافظ. ولا أنسى أيضا أن من العقل أن تأخذ الحق من كل أحد وترد الباطل على كل أحد. من العقل أن تكون منصفا عادلا في حكمك. من العقل ألا تتبع هواك. من العقل ألا تتكبر. هذا كله من العقل. وفي الجملة العقل هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى أن يستعمل استعمالا صحيحا، هو الموصل إلى الله عز وجل إن استعمل في محله. أما العقل أنك يعني ترد النقل إذا خالف عقلك، فمن العقل ألا تعمل بما يظهره لك العقل، في هذه الحالة. إذا كان عقلك يؤدي إلى رد النصوص فمن العقل ألا تستعمله في هذا الموضع وألا تعمل بما فيه. إن العقل الصحيح يقضي أن تتبع النقل الصحيح. العقل الصحيح لا يعارض النقل، أو العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن العقلانيون هؤلاء سواء كانوا المعتزلة قديما أو أفراخهم حديثا الذين يضعون الكتاب والسنة على عقولهم، هذه عقول عفنة، عقول عفنة ليست صحيحة. العقل له دور وله مجال، كما يعني ذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية المدن القيم، العقل مع النقل كالقائد كالأعمى مع القائد، كالأعمى مع القائد. الأعمى ما يقول للقائد لا ما هو كذا، خليك يمين أو كل شمال، لا، الأعمى يتبع القائد لا يغير. فالقائد عندنا النقل والأعمى العقل. الأعمى هو الذي النقل هو الذي يبصر العقل، ولذلك ليس من منهج أهل السنة التحسين والتقبيح العقليان أو العقليين، تحسين وتقبيح العقليين، نأخذ بالعقل نحسن ونقبح، لا، نحسن ونقبح بالنص وبالنقل. وأما العقل في أشياء ممكن يدركها لكن على تفاصيل الشريعة ما يدرك العقل. فالذين جعلوا لأنفسهم أو لعقولهم المجال واسعا وجعلوا مسرح الاجتهاد مفتوحا للعقول، يقبلون من النصوص ما وافقها ويردون من النصوص ما خالفها، هؤلاء ليسوا بعقلاء، ما أعني أنهم مجانين، ولكن هؤلاء اتبعوا أهواءهم، هؤلاء اتبعوا أهواءهم. نعم. نعم. أي ممكن يعني في صفحة 32 تقول كلمة جبل في العبادة، ممكن هذا يشار هناك يا أبا إبراهيم. نعم تعلم بالله، أحسنت يا أبا حازم، تفضل. وقولهم فلان ثقة كان يحفظ العلم على الوجه، وهذا بمعنى ثقة حافظ، وأي حافظ يحفظ العلم على الوجه؟ معناه أنه إذا وقف على كتاب حفظه من أوله لآخر، إذا وقف على جزء يأخذه من أوله لآخر، وهذا يدل على أنه مطبوع على الحفظ، مجبول على الحفظ، يعني حفظه ليس تكلفا إنما حفظه طبع جبل على هذا. قلت الحمد لله رحمك الله. فحفظه يعني عظيم لدرجة أنه ما يقع على كتاب ويأخذ بعضه دون بعضه، لا يأخذه كله. هذه الصفة الأولى ممن كان يحفظ العلم على الوجه. أقول هذه الصفة الأولى في من يحفظ العلم على الوجه أنه مطبوع على الحفظ، ما يقف على كتاب أو على جزء إلا حفظه. الصفة الثانية يدل هذا على عظيم نهمته في طلب العلم، عنده نهمة عظيمة وعنده حرص بالغ في طلب العلم، ما يريد أن شيئا يفوته، ما يريد شيئا يفوته. لكن كونه مطبوعا على الحفظ وكونه حريصا على حفظ العلوم هذا في ذاته لا يلزم منه العدالة، فقد عرف أناس قد اتهموا في عدالتهم بهذه الأوصاف، عرفوا بهذه الأوصاف. لكن إذا قيل ثقة يحفظ العلم على الوجه انتهى، عرفنا أنه عدل. وكذلك إذا وصف بهذه الأوصاف وبحثنا في ترجمته لم نجد فيه طعنا، حملناه على هذه الدرجة أيضا ما لم نجد فيه طعنا. نعم. وقد قال أبو داود في أحمد بن جعفر الوكيعي الضرير الإمام الحافظ البارع كان يحفظ على الوجه كما في النبلاء، ومعنى هذا أنه يحفظ كل ما قرأه من مسند ومقطوع ومرسل ومنقطع إلى آخره. وهذا يعني عندما يحفظ كل الأحاديث التي تقابله عالية ونازلة متصلة منقطعة مشهورة غريبة، لأن هذه مسألة لا اعتبارات عند المحدثين، المحدثون الذين ينتخبون فيه عند المحدثين شيء يقال له الانتخاب، وهو بمعنى الانتقاء والاصطفاء. يعني يأتي الشيخ على أو المحدث على المحدث يقول أعطني كتابك، فيتصفح، يأتيه ليلة ليلتين فيجلس يتصفح كتاب هذا الشيخ، فيجد أحاديث هو يعرفها، هذه صناعة يعرفها العالم، يجد أحاديث عالية ليست عنده هذه يعلم عليها، يجد أحاديث غريبة فيها فوائد إسنادية أو متنية يعلم عليها، يجد بارك الله فيكم أحاديث مثلا متصلة مسلسلة بالثقات أو المشاهير أو غير ذلك أو بأهل بلد معين أو من الفوائد التي يعرف المحدثين يعلم عليها، ثم يغدو إلى الشيخ ويقول له أنا أريد أن تسمعني هذه الأحاديث، أنقلها عنده في نسخة ويقول اسمع لي هذه الأحاديث من عندك، فيسمعها له أو تعرض عليه أو غير ذلك، هذا الانتخاب. ولا ينتخب إلا الإمام. أما واحد ما هوش فاهم الأحاديث وروح ينتخب، يمكن يمسك له حديثا لا حاجة له ويضيع ما هو أهم. بل الأئمة إذا اجتمعوا ينتخبون منهم رجلا ينتخب لهم، لأنه يعرف ما عندهم ويعرف ما ليس عندهم. يعني قد اجتمع أحمد وعلي بن المديني وابن معين وفلان وفلان، يقول له تقدم يا فلان انتخب لنا على الشيخ الفلان، لأنه يعرف ما عندهم وما ليس عندهم فيختار لهم ما يحتاجون إليه. وهناك من ليس كذلك على الجهة المقابلة، يقول خذ كل شيء، كل شيء خذه. والحقيقة أن الأولى أن يأخذ المرء كل الحديث، فإنه قد يحتاج يوما من الأيام. وإذا كان العلماء يكتبون الحديث الضعيف ليعتبروا به وينظروا هل هو موجود، لا هل يوجد له شاهد أو ما يقويه أو غير ذلك أم لا. بل إذا كان العلماء يكتبون حديث الوضاعين على الوجه، يكتبون على الوجه ويحفظونه من أجل أن لا يأتي رجل فيقلب أسماء هؤلاء الوضاعين بأسماء رجال الثقات، فمن باب أولى أن يأخذوا حديث الرجل الثقة عاليه ونازله ومشهوره وغريبه ومتصله ومنقطعه إلى غير ذلك. وهذا الأصل أن العلماء يفعلون هذه، يعني يأخذون الحديث على الوجه في حالة يعني الطلب، في حالة الطلب. ولذلك قالوا إذا كتبت فقمش، اجمع كل شيء، وإذا رويت ففتش، لا تروي إلا يعني ما كان من الروايات الصحيحة. فمعنى أنه يروي الحديث على الوجه أو يحفظ الحديث على الوجه مدح رفيع، فأنه يأخذ الحديث العالي والنازل والمشهور والغريب، أي المشهور الذي هو عنده من قبل وعند أهل بلده موجود، والغريب الذي فيه فإذا ليست عنده ولا عند أهل بلده، ويأخذ كذلك أيضا المتصل والمنقطع. نعم. وقد قال أبو داود في أحمد بن جعفر الوكيعي الضرير الإمام الحافظ البارع كان يحفظ على الوجه كما في النبلاء، ومعنى هذا أنه يحفظ كل ما قرأه من مسند ومقطوع ومرسل ومنقطع إلى آخره، وهذا يدل على قوة حفظه وسعة علمه. قال الخطيب إن أبا العباس محمد بن إسحاق السراج استعار من أحمد بن أبي خيثمة شيئا من التاريخ، وكان لا يرويه إلا على الوجه. هذه مسألة يعني تحدث لبعض الشيوخ، أحيانا يأتي الشيخ يأتيه إمام من الأئمة فيقول له اعطني كتابك الفلاني أنتقي منه بعض الأشياء، يقول لا شله كله وخلي كله، كان لا يرويه إلا على الوجه. يعني بعض المحدثين يجد في نفسه أنفة، كيف يجي تنتخب من حديثي؟ قل يعني أنا عندما جمعته وصنفت كتابي كنت أنا لا أحسن، وهناك أشياء يستغنى عنها وأشياء لا حاجة لها، أنت جاي تنتقي من حديثي وتقول هذا يقبل وهذا لا يقبل وهذا يعني يحتاج إليه وهذا لا يحتاج إليه، مع أنه لا يلزم من الانتخاب أن ما لم يكتب أنه لا يقبل، لكن بعض المحدثين تأخذه الأنفة من مسألة الانتخاب من عليه والانتقاء من حديث، فيقول هنا إيش كان لا يروي إلا على الوجه. ابن أبي خيثمة جاءه السراج محمد بن إسحاق استعار منه كتاب التاريخ وأراد أن يروي له بعض الأحاديث التي انتخبها، و وابن أبي خيثمة ما يروي إلا على الوجه. هنا سيحصل إشكال، هنا سيحصل إشكال. نسمع. قال الخطيب، قال الخطيب: إن أبا العباس محمد بن إسحاق السراج استعار من أحمد بن أبي خيثمة شيئا من التاريخ، وكان لا يرويه إلا على الوجه، فقال: يا أبا العباس، علي يمين ألا أحدث بهذا الكتاب إلا على الوجه. فقال أبو العباس: وعلي عزيمة ألا أكتب إلا ما أستفيد. فرده عليه إلا ما كان فائدة وكان جديدا علي، أما شيء عندي ليش أخذه؟ وقال: أنا علي يمين إنما أحدث إلا على الوجه. قال: هنا علي يمين ما أكتب إلا ما أستفيد، أو علي عزيمة لا أكتب إلا ما أستفيد، ما كان غريبا علي أحتاج أن أكتبه أضمه إلى ما عندي، أما شيء عندي ليش أحتاجه مرة أخرى. نعم. فقال أبو العباس: وعلي عزيمة ألا أكتب إلا ما أستفيد. فرده عليه ولم يحدث في تاريخه عنه بحرف كما في تاريخ بغداد. والله يا ليتهما ليس كذلك، يا ليت كل منهما سهل فكان في ذلك الخير للناس ونشر العلم، لكن الحمد لله الكتاب موجود، كتاب هذا موجود وذا موجود، فالحمد لله. لكن نريد أن نستفيد من هذا، الواحد منا لا يستنكف ولا تأخذه أنفا في مسائل فيها خير للناس ونفع الأمة. نعم. ومن ذلك أي مما يدل على كلمة ولذلك في عندكم دائرة هكذا ليس في موضعها، كأنها جملة جديدة، الدائرة هذه والتي تليها أيضا، والتي تليها كلاهما يعني يوهم أن هذه عبارة مستقلة، ولذلك ممكن أغير كلمة من ذلك. ومما يدل على ما سبق في معنى كتابة، في معنى الكتابة على الوجه، نعم، قول ابن حبان. ومما يدل على ما سبق في معنى الكتابة على الوجه قول ابن حبان: لما دخل حمص وكان أكبر همه شأن بقية، قال: فتتبعت أحاديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو يعني بنزول، فرأيته ثقة مأمونا ولكنه كان مدلسا إلى آخره، انتهى من المجروحين. وانظر تهذيب التهذيب. ومن ذلك أيضا قول أحمد ليحيى لما رآه يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس: تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، فقال: نعم. أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، هكذا ثم تكتب حديثه على الوجه، نعم، على سبيل الاستنكار يعني. فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، فقال: نعم، أكتبها فأحفظها وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء إنسان بعده فيجعل لنا ثانية. انتهى من تهذيب التهذيب. أيوة. وفي بعض الروايات فيجعل بدل أبان ثابتا بالباء الموحدة والمثنات الفوقية. نعم، هذا أيضا نقول له أن تكتب يعني نسخ على الوجه، أي تأخذها كلها. نعم، تفضل. ومن ذلك قول أبي داود في الليث بن سعد المصري: ليس ينزل نزوله أحد، كان يكتب الحديث على الوجه، كما في تهذيب التهذيب. وهذا كله يدل على كثرة الروايات والاجتهاد في الطلب مع كونه ثقة، والله أعلم. إلى هنا وبارك الله فيكم. إذن من هم الناس الذين كانوا يرون بالخط؟ الناس على شكلك يعني. من هم الذين كانوا يرون؟ هل تصور الأئمة يروحون يرون بهذا؟ سبحانك الله وبحمدك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: وقول أحدهم السماع مع فلان شفاء لما في الصدور، قاله أحمد في يحيى بن معين كما في النبلاء. واعلم أن بعض المتثبتين في تحمل العلم وأدائه إذا سمع حديثا من شيخ ثم وجد من هو أعلم منه بحديث ذلك الشيخ أو أعلم من الشيخ نفسه بحديثه، فإنه ينزل في الرواية ويعرض ما سمعه من ذلك الشيخ على هذا الطالب اليقظ الكيس ليخبره بالصحيح من ذلك والسقيم، ليميز له الصحيح من ذلك والسقيم. أنا ضربت على كلمة ذلك والصحيح من السقيم. ليميز له الصحيح من السقيم. ومن هؤلاء أحمد رحمه الله، فكان إذا سمع مجلسا من أحد الشيوخ يتمنى أن يكون معهم يحيى بن معين ليشفي صدورهم من حديث ذلك الشيخ، فلا يأخذوا عنه إلا الصحيح. وهذا دليل على فضل يحيى في هذا الشأن، وعلى تمام علم أحمد وعلو قدره ورسوخ الإخلاص في قلبه. فنسأل الله أن يوفقنا إلى سلوك سبيل الصالحين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الأئمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حماة لهذا الدين وحمى الدين بهم، هؤلاء همهم وقصدهم أن يعرفوا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما أدخل عليه، سواء عرفوا هذا بأنفسهم واجتهاداتهم أو أخذوه عن غيرهم، فإن الإمام منهم لا يستنكف أن يأخذ الفائدة من قرينه ولا من هو دونه، فضلا عمن هو أكبر منه. من هذه العبارة التي بين أيدينا الآن: السماع مع فلان شفاء لما في الصدور. هذه الكلمة قالها أحمد في يحيى بن معين، وكان أحمد يتمنى أنه إذا ذهب إلى شيخ من الشيوخ أن يكون يحيى حاضرا معه، لأن الشيخ إذا غلط أو وهم فإن يحيى ينبهه، وأحمد بهذه الكلمة يفضل يحيى عليه ويقدم يحيى على نفسه، وكأنه يقول: إذا حضرت عند شيخ من الشيوخ فحدثني أو حدثنا في جمع بحديثه أو بشيء من حديثه فوهم في ذلك، فأنا لا أستطيع أن أميز هذا، وأنا لا أستطيع أن أكشف هذا الوهم، لكن لو حضر معي يحيى فإنه يستطيع أن يكشف هذا الوهم، فإن يحيى أعلم بحديث الشيخ من الشيخ. وهذه غاية يعني حقيقة، الذي يعرف يعني القرناء إيش يكون بينهم، والقرين مع قرينه، كل واحد يريد أن يكون أعلى من الآخر ولا يخضع له ولا يعني يرضى له ولا يذعن له، هذا حال كثير من الناس. أما كلمة الإمام أحمد تدل على إخلاص، تدل على صدق، الرجل يريد أن يعرف الصحيح من السقيم، من قرين، من صغير، من كبير، هذه مسلمتهم، المهم أن يعرف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يدخل عليه شيء. فقال: السماع مع يحيى شفاء لما في الصدور. كم من إشكالات تمر علينا عند المشايخ وهم يحدثوننا، ويحيى هو الذي يشفينا من هذه الإشكالات، هو الذي يحلها، هو الذي يأتي بما يذهب هذه الإشكالات ويشفي علتنا في المجلس أو غيره. فإن الأئمة جرت عادتهم أنهم إذا أخذوا عن شيخ ثم وجدوا من هو أعلم بحديث هذا الشيخ من نفسه، أو وجدوا أحدا من كبار تلاميذ هذا الشيخ الملازمين له المتمرسين في حديثه، فلا يستنكف الواحد منهم أن يقول معي عن شيخك كذا وكذا، ايش رأيك أقرأها عليك؟